شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تفضل. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. تفضل يا حبيبي. لا تفضل شيخ أسامة، يقرأ الله يبارك. قال المصنف رحمه الله تعالى، يقول تعالى مخبرا عن يوم الفرقان: إذ أنتم بالعدوة الدنيا. يوم الفرقان يعني يوم بدر. نعم. بارك الله فيك. إذ أنتم بالعدوة الدنيا، أي إذ أنتم نزول بعدوة الوادي الدنيا القريبة إلى المدينة، وهم أي مشركون نزول بالعدوة القصوى أي بعيدة من المدينة إلى ناحية مكة، والركب أي العير الذي فيه أبو سفيان بما معه من التجارة أسفل منكم، أي مما يلي سيف البحر. ليس سيف، سيف. سيف، جزاك الله خير. مما يلي سيف البحر. ولو تواعدتم، أي أنتم المشركون إلى مكان، لاختلفتم في الميعاد. قال عبد الله بن الزبير في هذه الآية، قال: ولو كان ذلك عن ميعاد منكم ومنهم ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة عددكم ما لقيتموهم، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أي ليقضي الله ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وأهله عن غير ملأ منكم، ففعل ما أراد من ذلك بلطفه. وفي حديث كعب بن مالك قال: إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. وروى ابن جرير عن عمير بن إسحاق قال: أقبل أبو سفيان في الركب من الشام، وخرج أبو جهل يمنعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالتقوا ببدر لا يشعر هؤلاء بهؤلاء ولا هؤلاء بهؤلاء حتى التقت السقاة ونهد الناس بعضهم لبعض. يعني أن الله سبحانه وتعالى له حكم بالغة في نصر الإسلام، فقد يظهر للعبد بعض الأمور في ظاهرها أنها يعني لا يمكن أن تكون ولا يمكن أن تحقق شيئا، والله سبحانه وتعالى يجعل فيها خيرا كثيرا للإسلام والمسلمين. وما نراه اليوم من واقع مؤلم قد يكون في طياته وفي ضمن تقدير الله سبحانه وتعالى الخير الكثير للإسلام والمسلمين، فأحيانا يحدث بغير ترتيب، تحدث بعض الأمور تكون العاقبة فيها للإسلام والمسلمين. لذلك نحن قد نقول هذا الأمر الذي حصل في بدايته يعني غير صحيح، ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته وقدره يجعل بعد ذلك في هذا الأمر خير لعموم الإسلام ولقضايا المسلمين، خاصة إذا كانت هذه من مكائد يعني أعداء الله، فلا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهم يكيدون والله سبحانه وتعالى يكيد، وهم يمكرون والله سبحانه وتعالى يمكر بهم. نعم. بارك الله فيك الشيخ الحبيب في قوله يعني الله المستعان في قوله ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة عددكم ما لقيتهم، هل هذا هو الأصل أنه إذا رأى المسلمون كثرة الكفار أخروا الجهاد وإذا تكافأت القوى دارتهم؟ نعم، الكثرة الكافرة إذا كانت كثرة لا طاقة لأحد بها فالأصل أن لا يحدث قتال ولا يغامر المسلمون بهذا. فعيسى عليه السلام يقول الله له حرز عبادي بالطور، فإني مخرج عبادا لي لا يد لأحد بهم، لا طاقة لأحد ولا قوة لأحد على لقياهم، يعني يأجوج ومأجوج. مع أن عيسى المريم يعني نبي من العزم من الرسل والذين معه هم المؤمنون الخلص، مع ذلك لما كان هذا الأمر يعني أمر كبير جدا والأعداد غفيرة امتنع وتحرز بالطور من هؤلاء، فليس هذا من خذلان الإسلام بل هذا من محافظة على الإسلام والمسلمين. نعم. بارك الله فيك جزاك الله على خير. قال المصنف رحمه الله تعالى قال ابن إسحاق وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال محمد بن إسحاق حتى إذا رأى أبو سفيان أن قد أحرز عيره بعث إلى قريش فقال إن الله قد نجى عيركم وأموالكم ورجالكم فارجعوا. وقال أبو جهل شيخنا وكانوا يعرفون الله. نعم، كانوا يعرفون الله ويدعون الله ويخلصون الدعاء لله في الرخاء في الشدة، ولكن في الرخاء يشركون. نعم، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. نعم. بارك الله فيكم. قال إن الله قد نجى عيركم وأموالكم ورجالكم فارجعوا. فقال أبو جهل والله لا نرجع حتى نأتي بدرا، وكانت بدر سوق من أسواق العرب فنقيم بها ثلاثة فنطعم بها الطعام وننحر بها الجزر ونسقى بها الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب وبسيرنا فلا يزالون يهابوننا بعدها أبدا. سبحان الله سبحان الله، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قتال هوازن لما رشقوهم بالنبال قالوا يعني يكفينا هذا ونرجع، قالوا لا، الصحابة قالوا لا كيف نرجع، فلبس النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتيسر الجهاد، ثم جاهد بناء على مشورتهم، فلما أثخنوهم ويعني أتعبوهم من الجراح والسهام قال له النبي صلى الله عليه وسلم نرجع، قالوا نرجع، فتبسم صلى الله عليه وسلم لفعلهم. الإنسان إذا قيل له لا يتمنى، إذا قيل له نرجع وخاصة إذا كان هذا الأمر من الأمير فيسمع ويطيع ولا يتمنى لقاء العدو. لا يتمنى لقاء العدو. نعم. بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن إسحاق شيخ الحبيب وأبو جهل إنما أتي بجهله، الله المستعان. قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دنا من أدر علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام في نفر من أصحابه يتجسسون له الخبر، فأصابوا سقاتا لقريش وغلاما لبني سعيد بن العاص وغلاما لبني الحجاج، فأتوا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدوه يصلي، فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونهما: لمن أنتما؟ فيقولان: نحن سقات لقريش بعثونا نسقيهم من الماء. فكره القوم خبرهما ورجوا أن يكونا لأبي سفيان فضربوهما، فلما ذلقوهما قال: نحن لأبي سفيان، فتركوهما. وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد سجدتين ثم سلم وقال: إذا صدقاكم ضربتموهما، وإذا كذباكم تركتموهما. صدقا والله إنهما لقريش. أخبراني عن قريش. قال: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى، والكثيب العقنقل. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم القوم؟ قال: كثير. قال: لا كثير. قال: ما عدتهم؟ ما عدتهم؟ قال: ما ندري. قال: كم ينحرون كل يوم؟ قال: يوما تسعة ويوما عشرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالقرائن، لما لم يعرف العدد سأل: كم ينحرون من جزور؟ فالجزور كم تكفي؟ فهم يعرفون بعدد الإبل التي تنحر كل يوم، عرف عددهم. نعم. بارك الله فيكم. قال: ما عدتهم؟ قال: ما ندري. قال: كم ينحرون كل يوم؟ قال: يوما تسعة ويوما عشرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوم ما بين التسعمائة إلى الألف. ثم قال لهما: فمن فيهم من أشراف قريش؟ قال: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر بن نوفل وطعيمة بن عدي بن نوفل والنضر بن الحال وزمعة بن الأسود وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف ونبيه ومنبه بن الحجاج وسهيل بن عمرو وعمرو بن عبد ود. شيخ الحبيب، هؤلاء كان منهم الصحابة بعد ذلك، صح؟ نعم، بعضهم أسلم. نعم. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. قال ابن إسحاق: إن سعد بن معاذ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما التقى الناس يوم بدر: يا رسول الله، ألا نكن لك عريشا تكون فيه وننيق إليك ركائبك ونلقى عدونا؟ فإن أظهرنا الله عليهم وأعزنا فذاك ما نحب، وإن تكن الأخرى فتجلس على ركائبك وتلحق بمن وراءنا من قومنا، فقد والله ما تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد لك حبا منهم، لو علموا أنك تلقى حربا ما تخلف عنك ويوادونك وينصرونك. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له، فبني له عريش، فكان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ما معهما غيرهما. قال ابن إسحاق: وارتحلت قريش حين أصبحت، فلما أقبلت ورآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هذه قريش قد أقبلت بفخرها وخيلائها تحادك وتكذب رسولك، اللهم أحنهم الغداة، يعني اقتلهم. نعم. جزاك الله عنه خير. وقوله ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، قال ابن إسحاق أين يكفر من كفر بعد الحجة. نعم، هذا هذه الآية فيها دليل للعذر بالجهل ورد على من لا يقول بالعذر بالجهل. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، فلا بد من وضوح الحجة وبيان المحجة لمن يعذبه الله قبل أن يعذبه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فتقوم الحجة عليهم، بعد ذلك يكون العذاب. نعم، بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى قال ابن إسحاق أن يكفر من كفر بعد الحجة لما رأى من الآية والعبرة ويؤمن من آمن على مثل ذلك، وهذا تفسير جيد. وبسط ذلك أنه تعالى يقول إنما جمعكم مع عدوكم في مكان واحد على غير ميعاد لينصركم عليهم ويرفع كلمة الحق على الباطل ليصير الأمر ظاهرا والحجة قاطعة والبراهين ساطعة ولا يبقى لأحد حجة ولا شبه، فحينئذ يهلك من هلك، أي يستمر في الكفر من استمر فيه على بصيرة من أمره أنه مبطل لقيام الحجة عليه، ويحيى من حي أي يؤمن من آمن عن بينة أي حجة وبصيرة، والإيمان هو حياة القلوب. قال الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وقالت عائشة في قصة الإفك فيها هلك من هلك، أي قال فيها من قال من الكذب والبهتان والإفك. وقوله تعالى وإن الله لسميع، أي لدعائكم وتضرعكم واستغاثتكم به عليم، أي بكم وأنكم تستحقون النصر على أعدائكم الكفرة المعاندين. ورب العالمين جعل بعض الأسباب لنصرتهم، وهي أسباب يعني في الظاهر أنها يعني ليس فيها كبير عمل، هذا يبين أن جنود الله سبحانه وتعالى ونصرة الله للمؤمنين تكون بأشياء قد يراها الناس هي يعني قليلة جدا، مثل أن ينيمهم الله سبحانه وتعالى ويريهم في المنام شيء ويري الآخرين شيء آخر فيقوم هذا مندفعا للجهاد وآخر خائف، أو العكس يقللهم في أعينك حتى ترغبوا فيهم وتقرب منهم ولا تهابوهم، وكذلك يرغبهم فيكم. نعم، رحمك الله. رحمك الله. نعم الشيخ الحبيب، هل نستحق اليوم النصر على أعدائنا إلا أن يتغمد الله برحمته تعالى؟ يعني الأصل الآيات واضحة، إن تنصروا الله ينصركم، لكن مثل ما حصل في فارس والروم، هؤلاء مجوس والآخرون أهل الكتاب، ففرح المؤمنون بنصر الله لمن؟ لأهل الكتاب، لأنهم أقرب إلى الدين من المجوس، مع أن كل مشرك. فكذلك المسلمون إن كانوا فساقا وأعداؤهم كفار، فلا يعني لا مانع أن ينتصر الفساق على الكفار، ولا سيما إن كان في ذلك من ما في ذلك من الخديعة والمكر، وأيضا إذا ملك هؤلاء قضوا عليهم حتى أدخلوهم في الكفر معهم وأفسدوا البلاد والعباد. فهنا يعني يكون هناك شيء من النصرة بقدر ما عندهم من الإسلام والخير. نعم. بارك الله فيكم، جزاكم الله على خير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال مجاهد: أراه الله إياهم في منامه قليلا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك فكان تثبيتا لهم. وقوله: ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، أي لجبنتم عنهم واختلفتم فيما أدينكم ولكن الله سلم، أي من ذلك بأن أراكهم قليلا، إنه عليم بذات الصدور، أي بما تجنه الضمائر وتنطوي عليه الأحشاء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالفشل يأتي بالتنازع والاختلاف، ولذلك أمرنا بالجماعة وأن نكون مع أهل الجماعة وأهل السنة والجماعة، وهذه من أعظم أسباب النصر، اجتماع الكلمة وأن يقاتل المسلمون الكفار في صف واحد كالبنيان المرصوص، في صف متلاصق متلاحم قوي. بهذا لا يستطيع أعداء الإسلام. ولذلك لما حصل التنازع في أحد جاءت الهزيمة وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أول كلامه وخالف أمر الأمير، ولم يكن كلامهم عن صدر عن رأي واحد أو كلام واحد، وإنما تنازعوا. فلما تنازعوا جاء الفشل وجاءت الهزيمة للمسلمين بسبب هذا التنازع والاختلاف. وهكذا الأمة اليوم إذا أرادت أن تحقق نصرا فلا بد أن تجتمع وتتآلف، ويعني يشد بعضهم بعضا ولا يفرقوا، لا يتفرقون على في مسألة نصرة إخوانهم، ولا يتفرقون في يعني القيام في وجه عدوهم. فإذا قاموا وفعلوا هذا، ولذلك كان من وصايا الشيخ ابن باز رحمه الله لرؤساء الدول لما جاء هنا المدينة واجتمعوا، أوصاهم بأن يجعلوا جيشا واحدا يجمعهم من بلادهم كلهم. لن تستطيعوا أن تغزوا اليهود وأن تقاتلوهم إلا بجيش واحد، فوحدوا صفوفكم واجمعوا جيشا واحدا في الصوف وفي هذا. ولكن يعني لم ينتصحوا ولم يأخذوا، فالآن يمكن أن تؤخذ، نعوذ بالله من ذلك، أن تؤخذ البلاد وأن تدمر بسبب هذا. ولو كانوا جيشا واحدا لما فكر أعداء الإسلام أصلا في أن يغزو المسلمين، ولكن لما تفرقت أمورهم وعلم أعداء الإسلام هذا، هنا رجوا أن يغزوا وأن يقاتلوا المسلمين في بلاد شتى بسبب هذا الاختلاف والتفرق. فنسأل الله أن يجمع كلمتهم وأن يوحد صفوفهم وأن يوفقهم ويسددهم في مقابل هؤلاء الثلة الملعونة وهذه الملة الغضبية التي غضب الله عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أن ينصر المسلمين عليهم وأن يؤيدهم بنصره وبتأييده سبحانه وتعالى وبجند من عنده. نعم. آمين. شيخ الحبيب في قوله يعني اللهم استعان ولو أراكهم كثيرا يعني إلا فشلتم، هل يمكن أن نقول وفي أن الرؤيا تكون على خلاف ما هي عليه في الواقع غالبا؟ الرؤيا معنى هذه رؤية خاصة، فلا أظن أن يؤخذ منها حكم، لأن رؤية الأنبياء وحي. نعم. قد يكون في واقع الأمر غير رؤية، يريهم الله سبحانه وتعالى أن أعداءهم قلة ويخفف هذا الأمر ليرغبهم في قتالهم. نعم. بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، وهذا أيضا من لطفه تعالى بهم إذ أراهم إياهم قليلا في رأي العين فيجرئهم عليهم ويطمعهم فيهم ويقللكم في أعينهم. روى ابن أبي حاتم عن عكرمة وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم قال حضد بعضهم على بعض، إسناد صحيح. ومعنى هذا أنه تعالى أغرى كل من الفريقين بالآخر وقلله في عينه ليطمع فيه، وذلك عند المواجهة. فلما التحم القتال وأيد الله المؤمنين بألف من الملائكة مردفين، بقي حزب الكفار يرى حزب الإيمان ضعفيه، كما قال تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هذا هو الجمع بين هاتين الآيتين، فإن كل منهما حق وصدق ولله الحمد. يعني حصل في البداية رأوهم قليل، أراهم الله سبحانه وتعالى المسلمين قلة، فحضرهم ذلك وحثهم على الدخول إليهم، فلما دخلوا كثرهم الله ورأوهم رأي العين ضعفين مثليهم رأي العين، فهذا بدأ يستسلم ويضعف ويرى أنه هالك فضعفت قوته بهذا. هذا كله من أنواع نصر الله سبحانه وتعالى وجنود الله، الرعب الذي يلقيه في قلوبهم هذا نوع من يعني أسباب الهزيمة. فإذا كان العبد وليا لله كان الله له ومعه وناصره ومؤيده بكل أنواع التأييد. نعم. بارك الله فيك شيخ الحبيب. هذه الرؤية يعني رؤية العين هي حجة أخرى ويعني حجة أخرى ساطعة وبرهان قاطع كي لا يبقى لأحد حجة ولا شبه ليهلك من هلك عن بينه. ويحيى من حي عن الدين، صحيح شيخنا؟ نعم. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واصبروا إن الله مع الصابرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا تعليم من الله لعباده المؤمنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء. فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. نعم، هنا يا أخوان المسألة ليست متعلقة بالجهاد، جهاد السلاح فقط، بل أيضا بجهاد الكلمة. يعني لا تتمنى مناظرة أهل البدع، لا تتمنى هذا ولا تدعو إلى هذا. أما إذا لقيت هؤلاء وقدر الله عليك ذلك فاثبت، ويمدك الله سبحانه وتعالى بمدد من عنده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهجهم لحسان بن ثابت وروح القدس معك، يسددك ويعطيك من الشعر ما يقضي عليهم بلسانك فقط، وإنه لأشد عليهم من السهام، من رشق السهام، أشد عليهم من رشق السهام. فهذا الكلام: جاهدوا المشركين بأيديكم وأموالكم وألسنتكم. وأنت لما تجاهد أهل البدع بلسانك يجري على لسانك الحق. ولذلك أهل السنة يقولون وينهون عن الخصومات في الدين والجدال في الدين، لكن إذا اضطررت إلى ذلك وأمرك أمير، مثل ما حصل الإمام أحمد وقال ناظر بن أبي دؤاد على ما يناظرك عليه، والإمام أحمد لا يعرف الطرق أهل البدع والكلام والصفصطة هذه لا يعرفها، يقول ائتوني بشيء من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير هذا أنا لا. وانتصر بهذا عليه، وفقه الله وسدده، فظهرت كلمة الحق وظهر الحق. أما ما يحدث اليوم، نريد أن ننظر العلمانيين، نريد أن ننظر الخوارج، الصوفية، دعوة إلى المناظرات، هذه غير شرعية، لا سيما في الأمور العلمية العقدية، لأن هذه ما فيها إلا نصوص، لا يصلح فيها المناظرة بالعقل. فأنت إذا نظرت بعقلك قد يكون هو عقله أحسن من عقلك، يفحمك ويسكتك، لكن المسألة مسألة نصوص. أما مناظرات كما ذكر الأجري رحمه الله وغيره في الأمور الفقهية التي فيها استنباط وفيها استدلالات من هنا وهناك، فهذه لا بأس بها إذا صحت النية. فلا بد أن ننتبه لهذا، لا تتمنى، لكن إذا حصل وابتليت بلقي هؤلاء فاثبت واذكر الله كثيرا، هذا في الجهاد بالكلمة وفي الجهاد بالسلاح وكل أنواع الجهاد. وحينئذ وجاهدهم به جهادا كبيرا. نعم، بارك الله فيك شيخ الحبيب. في مسألة بارك الله فيك، هؤلاء المتكلمون يقولون بأن الصحابة يعني وأهل القرون الثلاثة لم يكونوا على دراية بعلم الكلام وصفصة اليونان، ويقولون أنهم كانوا يعني فيهم استدجة وكذا وكذا. كانوا هم أخضر على الكلام فلم يتكلموا، وما كان فيهم هذا التكلف المذموم، وإنما كان العلم عندهم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، هذا العلم، ما كان عندهم غير هذا. فمناظرات النصارى، مناظرات أهل البدع، مناظرات كذا، هذه كلها يجب أن تكون بالكتاب والسنة. فإن قال قائل فإن النصارى لا يؤمنون بكتاب ربنا ولا بسنة نبينا، نقول لا علينا بهذا، دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وتلا عليهم القرآن، هذا هو المنهج، لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وهم في الحقيقة يعني لا يقفون أمام هذه الحجج من كتاب الله وسنة رسوله، فهم يعرفون الكتاب ويعرفون السنة، وجاء وصف ذلك في كتبهم، فناظرهم بالكتاب والسنة إن اضطررت إلى ذلك. لذلك مناظرة أهل الأهواء والبدع والضلالات ومناظرة المبطلين تكون بالحق، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. وما هو الذي أحسن؟ أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، الأصل ألا تجادلهم، وإذا جادلتهم جادلهم بأحسن شيء هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. شيخنا الحبيب، أنا أقول بأن الصحابة والتابعين ومن بعدهم كان لهم علم كلام فطري إنسان. لا لا لا لا لا لا، علم العلم كلام والعلم بطيخ، هذا الصحابة لا يعرفون هذا الكلام أبدا، لا بالفطرة ولا بغير الفطرة، وإنما كل كلامهم في الدين ولا سيما في أمور الغيب كتاب وسنة، كتاب وسنة. نعم. ولا ندخل معهم نحن بعقولنا ونريد أن نجادلهم بالعقل ونقول هكذا، هذا يعني مقدمات التي يقدمها أهل الكلام، هذه لا تلزمنا أبدا. أنت عندك كتاب، عندك سنة، قال الله قال الرسول، تؤمن بهذا تؤمن ما تؤمن أنت وشأنك، أنت غير ما أطالب بأن يعني تقيم عليهم حجج عقلية وحجج نقلية. العقلية خليها لك، خليها لنفسك، لا نريدها، وإنما تقيم عليهم الحجج التي الحجج الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي الحجج التي سيلقون الله بها إذا جحدوها أو تركوها ولم يعملوا بها. لأن العقل يا إخواننا لابد أن نفهم هذا، أولا العقل لا يستقل بشيء، والأمر الثاني أنه كما قال مالك رحمه الله، أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله، ثم قال له رجل من أهل البدع أريد أن أناظرك أجادلك، قال فإن جاءنا رجل فإن غلبتني قال تتبعني، قال فإن غلبتك قال أتبعك، قال فإن جاء رجل آخر فغلبنا قال نتبعه، قال هكذا بعث الله رسوله بدين واحد، وأراك تتنقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. نعم. سامحنا شيخنا بارك، شيخنا حبيب الله المستعان، شيخنا ألا نقول بأنه يعني الصريح المعقول الموافق لصحيح المنقول يعني كما قال ابن عباس يعني ليس هو الكفر يعني الذي تذهبون إليه، إنما هو الكفر دون كفر، وأن المسلمين كانوا يجادلون يعني بهذه الطريقة، وإنما علم الكلام إنما هو منقول عن الروم واليونان وكذا. لا لا، أنا أقول ابن عباس كلامه كفر دون كفر، ما أتى بشيء من عنده، وإنما أتى بنصوص شرعية وجمع بينها. يعني قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر وكفر. هذا مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا أينا لم يظلم نفسه، حديث ابن مسعود، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس الظلم الذي تقول الذي تذهبون إليه، وإنما هو الظلم الذي قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. يعني هذا ظلم دون ظلم، هذا المعنى. فليس فيه لا عقل ولا شيء، وإنما هو جمع بين آيات، يحمل النص هذا على هذا المعنى والنص هذا على هذا المعنى. نعم، يعني هذا من التفسير للقرآن بالقرآن. قال ألم تسمع إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، فهذا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذا هو المراد بالظلم كما في الآية الأخرى. فهذا يفسر القرآن بالقرآن والسنة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه انتظر في بعض أيامه التي لقي فيها العدو حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. انظروا إلى هذا الدعاء، قد يستقله كثير من الناس يقول إيش هذا، بس فقط هذا، ما في دباباتهم وسفنهم وطائراتهم وما في شيء من هذا، اهزمهم وانصرنا عليهم. فنحن نقول هذا الدعاء الآن، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. هؤلاء الأحزاب هم اليهود والنصارى ومن شايعهم ومن عاونهم من المنافقين. فإذا دعوت بهذا وتقبل الله هذه الدعوة كان لك أجر نصرة الإسلام والمسلمين في والقضاء على الكفار والكافرين، على الكفار والكافرين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليه. نعم. أمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال قتادة في هذه الآية افترض الله ذكره عند أشغل ما تكونون عند الضراب بالسيوف. وروى ابن أبي حاتم عن ابن جرير ذكر ابن القيم أن من أراد أن يعلم كيف محبة الله في قلبه فلينظر إلى ذكر الله عز وجل، أو كيف هو من ذكر الله عند النوم وعند الاستيقاظ من النوم وعند التقاء صفوف مع الكفار، لأن هذه أوقات يعني يصعب فيها الإنسان يتذكر الله سبحانه وتعالى. فإن ذكرت الله في هذا الوقت يعني دليل على شدة محبتك له وتعلقك به. نعم. بارك الله فيكم. قال وجب الإنصات والذكر عند الزحف، ثم تلا هذه الآية قلت يجهرون بالذكر، قال نعم، فأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على ممارستهم فلا يفروا ولا ينكروا، أي لا يعجزوا عن الأمور، لا يضعفوا عن الأمور، ولا ينكروا ولا يجبنوا، ويذكر الله في تلك الحال ولا ينسوه بل يستعين به ويتوكل عليه ويسألوه النصر على أعدائهم وأن يطيعوا الله ورسوله في حالهم ذلك، فما أمرهم الله تعالى به ائتمروا وما نهاهم عنه انزجروا، ولا يتنازعوا فيما بينهم أيضا فيختلفوا فيكون سببا لتخاذلهم وفشلهم وتذهب ريحكم أي قوتكم وحدتكم وما كنتم فيه من الإقبال، واصبروا إن الله مع الصابرين. وقد كان للصحابة رضي الله عنهم في باب الشجاعة والائتمار بأمر الله وامتثال ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم ولا يكون لأحد ممن بعدهم، فإنهم ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمرهم فتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغربا في المدة اليسيرة مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحبوش وأصناف السودان والقبط وطوائف من بني آدم، قهر الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من 30 سنة، فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين وحشرنا في قمرتهم إنه تواب إنه كريم تواب. سبحان الله، هذا لما ثبتوا وعملوا بالإسلام انظر إلى نصرة الله عز وجل لهم، في أقل من 30 سنة فتحوا الأرض شرقا وغربا. 30 سنة في عمر الأمم ما هي؟ لا شيء. ولكن الآن على العكس، يعني مع وجود الدعوة ولكن تنحسر الدعوة وتقل بدلا من أن تزيد وترتفع وتقوى، والسبب في ذلك هو نحن، الإخلاص والصدق والاختلاف والشقاق بين الناس وغير ذلك، هذه كلها تذهب ببركة الدعوة، ويدعو الإنسان لنفسه ويفرح بشهادته التي أتى بها، كلها أمور للدنيا للدنيا. أما إذا ابتغوا وجه الله وسعوا وأصلوا في الناس الدين وربوا الناس على الكتاب والسنة كما كان يقول شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، لا وجدت خيرا كثيرا ولا وجدت نصرة من الله عز وجل وفتح مبين، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نسأل الله التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.